بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 23 بعد 400، وفي الطرحة 48 بعد 900، ومع العنوان الذي هو العنوان الجزئي الأخير لما كنا بصدده من مدة قريبة. كنا بصدد الحديث عن وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. تناولنا ما يتعلق بالمعجزة والكرامة والعلاقة بينهما وبما تفترق الكرامة عن المعجزة. ما العنوان الجزئي؟ قال: الاستقامة عين الكرامة. بعد ببدء لابد لنا من أن نذكر بالتعريف الذي يجمع المعجزة مع الكرامة. الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله تبارك وتعالى. إلى هنا تلتقي المعجزة مع الكرامة أو الكرامة مع المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة وهي بخلق الله تبارك وتعالى، والكرامة أيضا أمر خارق للعادة وهي بخلق الله تبارك وتعالى. فإذا ما أظهر الله عز وجل هذا الأمر الخارق على يد نبي من أنبيائه سمينا هذا الخارق معجزة، فهي تأييد من الله عز وجل لهذا الذي اختاره رسولا وحمله رسالته إلى الناس. أما إذا أظهر الله عز وجل هذا الأمر الخارق على يد ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، عبد من عباد الله تبارك وتعالى، حينئذ نسميها كرامة. وهنا تلتقي المعجزة مع الكرامة في أن كل منهما أمر خارق العادة يظهره الله تبارك وتعالى، يظهره على يد النبي معجزة، يظهره على يد الولي كرامة. الأمر الآخر، نزل قول الله عز وجل مخاطبا به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تسليما من وراء الأمة قاصبة: فاستقم كما أمرت. فهو أمر من الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ليستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، والمقصود من هذا الأمر الأمة التي تتبع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. ونعني هنا بالاستقامة أن تلتزم الصراط الذي هو مجموعة التصورات والأحكام والحلال والحرام والقيم والأخلاق والسلوكيات والمعاملات والمعاشرات. ومن هنا حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم نعني به ذلك الصراط الذي سلكه من أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصراط الذي هو في هذه الدنيا كنا مجموعة من الحقائق ومجموعة من السلوكيات ومجموعة من العبادات، مجموعة من الأخلاق اختارها الله عز وجل ليصوغ بها السعداء حياتهم أو ظاهرهم وباطنهم. حينما يأتي الأمر بالاستقامة وتستقيم إنك على أمر الله عز وجل، ويأتي قول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لذلك الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. فقال له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: قل آمنت بالله ثم استقم. يفهم من هذا أن الاستقامة هي الثمرة الحقيقية للإيمان الكامل. الإيمان الراسخ يثمر باستقامة كاملة، وبمقدار ما تهتز حقائق الإيمان يهتز أو تهتز الاستقامة لا وجاجة مع تمكن حقائق الإيمان من قلب الإنسان. إذا وجدنا أنفسنا أمام هذا التصور نتقدم خطوة إلى الأمام، نتبين فيها أن الله تبارك وتعالى بين أحوال الذين التزموا بأمر الله عز وجل وتزموا بتوجيهات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث استقامتهم على شرع الله، من حيث التزامهم بالحلال والحرام، من حيث إنهم ما يتحركون حركة في هذا الوجود إلا بعد أن يتبين حكم الله عز وجل فيها. الاستقامة أمرها شديد لكنه سائغ ولذيذ وله حلاوة ما يعلمها إلا من دخل في مضمار الاستقامة. إذا وجدنا أنفسنا أمام هذا نجد أنفسنا أمام ما امتدح الله عز وجل به. أولئك الذين استقاموا في حياتهم حتى إذا جاءتهم سكرات الموت رحلوا إلى الله عز وجل بعدما حققوا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة من حيث النتاج من حيث الخاتمة. هذه خاتمة مضمونة لمن استقام على شرع الله تبارك وتعالى. من هنا يمكن أن نقول إن الاستقامة هي مطلوب الله عز وجل من عباده. الاستقامة معنى التقوى، الاستقامة معنى الالتزام، الاستقامة معنى تحقيق الانتماء لهذه الرسالة الخاتمة الشاملة الناسخة غير المنسوخة. إذا صار وجوده ظاهرا وباطنا بشرع الله عز وجل ثم استقام على ذلك إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، هذا من الذين تتنزل عليهم الملائكة بالبشائر ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر الآيات. إذن هي مطلوب الله عز وجل. إذا نظرنا الآن إلى قضية الخارقة التي يظهرها الله عز وجل على يدي ولي من الأولياء، نحن الآن لا نتكلم عن معجزات، نتكلم عن كرامات. وجدنا أنفسنا أن الكرامة هي من مطالب النفس، ذلك أن النفس تتشوف إلى أن تميز، تتشوف إلى أن تحبى بما يمكن أن تفهم منه أنه دليل على استقامتها. ذلك أن النفوس تسمع أن الأولياء يؤيدون بكرامات، وهو قد سلك في مسالك الأولياء فلماذا لا تظهر على يديه كرامة؟ ربما فهم هذا الفهم وهو فهم يحتاج إلى تقويل، لأنه ليس على السواء أو الصواب. ومن هنا حينما تطلب النفس الكرامة بل ربما عملت لها، كأن يقال والله إذا ذكرت الله عز وجل 1000 مرة تحصل على كذا من باب الكرامات، فإذا به يذكر نقول هذا ذكر كلمة قال الكرامة. فإذا أنت عبد الكرامة، لأن الكرامة كما قلت مطلوب النفس والاستقامة مطلوب الله عز وجل، فأيما تقدم خير ما تطلبه من الله ما هو طالبه منك. أفضل ما تسأل الله عز وجل أن تسأله أن يحقق فيك العبودية له، وأن لا يذر فيك ذرة واحدة لسواه، وأن تستقطب استقطابا كاملا ظاهرا وباطنا، فأنت قد تحررت من كل ألوان العبوديات وتحققت بالعبودية لله تبارك وتعالى وحده. وهذا هو من معاني تقديم المفعول به في ما علمنا الله عز وجل إياه حينما نقول إياك نعبد. التقديم هنا يعني لا نعبد سواك، ومن هنا تمهيد العبودية لله، العبودية التي تقوم على إيمان ومحبة وخشية، إيمان ومحبة وخشية، هذا هو العنوان. يمكن أن نجري بعض المقارنات أو المقاربات، لأنه في حديثنا سأتناوله مما في الكتاب بالضبط، وهو لعله آخر مجلس، ما أدري إذا كان آخر مجلس نهائيا، لكن آخر مجلس فيما يتعلق به وأثبتا للأولياء كرامة. ثم بعد ذلك سندخل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقضية الدعاء وعلاقة الدعاء بالقضاء والقدر، هذا سيأتي مباشرة بعد حديثنا عن الكرامات. هذه المقاربات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في فتح مكة يطوف ببيت عتيق، وواحد من أولئك الذين قتل لهم أقارب في بدر استسنح الفرصة وأراد أن يغتال الرسول عليه الصلاة والسلام في الطواف، قرر ذلك وأخذ يسير وراء الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إليه فقال له أي فضالة، ما الذي تحدث به نفسك؟ فقال فصنعت الابتسام قلت لا شيء يا رسول الله. هو قرر أن يغتال، قال له ما الذي تحدث به نفسك؟ قال لا شيء يا رسول الله أذكر الله. قال له اختلف اقترب، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم كفه الشريفة على صدر فضالة. فضالة نفسه يقول كان أبغض إنسان إلي محمد صلى الله عليه وسلم، فما رفع كفه عن صدري حتى أصبح أحب إنسان إلي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخرجه من كل ظلمات نفسه. لكن المشهد أنه وراءه كشف له صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو من المعجزات، لأنه كشف. أنا لا أستطيع أن أعرف ما في الصدور، الذي هو عليم بما في الصدور إنما هو الله تبارك وتعالى. لكن أيمكن أن يكون هذا اللون من ألوان ما يسمى بالكشف؟ بالكشف؟ قال يمكن ذلك، ما يسمى بالكشف يعني كشف له. وابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن عبد القادر الجيلاني في مجموع الفتاوى يؤكد مرات بأن ما أوتي عبد القادر الجيلاني من الكشوف مرات ومرات، وكان كشفه لا يخطئ، يعني ليس فيه التباس، واعتبر ذلك من الكرامات التي أيد الله عز وجل بها الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبارك وتعالى. من جملة ما ذكر العلماء عن الأولياء أن وليا من الصالحين، ولعله يدخل فيما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الذي وصفه بأن له دالة على الله، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. هو عند الله صاحب مكانه، لكن عند الناس إذا نظرت إليه تستخف به، تستقله، خاصة إذا كان لك عمل دعوي قل والله هذا هرس الأمة، هؤلاء هم الخلايا الميتة في جسد الأمة. ربما كان ملتفش هذا الداعية حينما يذكرون على أحيانا الداعي الكبير، حتى الداعي الكبير والمفكر الخطير. وأنا ترى ما ألوم أحد هنا، وأنا ما ألوم أحد، يعني مو كل ما نظرنا إلى الشاشة وجدنا مفكر كبير قل هذا هو، ما فعلا ما أخاطر بأحد، ولكن أحيانا الألقاب، أحيانا الانتفاج، انتفاخ. دخل واحد من هؤلاء الحرم، يقول من سجل الحادثة، يقول نظرت إليه فقلت في نفسي والله ما يأتي البلاء لهذه الأمة إلا من أمثال هؤلاء. هو طبعا ممكن يكون مجاهد في سبيل الله عز وجل، ممكن يكون عالم طبقت شهرته الآفاق، ممكن يكون له مؤلفات، أما هذا ذي طمرين هذا شو يسوي؟ هذا ولا شيء. قال اقترب مني مباشرة وقال واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم فاحذروه. يقول بسمرني لقطيع مسمارا، فرجعت مباشرة إلى الله عز وجل تائبا، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. تناغم واضح تماما، أو بمعنى آخر قراءة الصدر، يعني بمعنى ثالث الكشف. الكشف هل يمكن ذلك؟ يمكن، باعتبار أننا انطلقنا من أن هذا بإذن الله. حينما يعطى، من يعطى مثل هذا والله ما أعطي إلا من الله تبارك وتعالى. وكلكم على خبر بما كان من سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر لما كشف له عن ذلك الجيش الذي كان بعيدا عنه آلاف الكيلومترات، فإذا به يراه في مأزق وهو على المنبر، فقاله يا سارية الجبل الجبل فلوذنا بالجبل ونجانا الله، ثم لما رجعنا قلنا سمعنا صوت عمر يقول الجبل الجبل، يعني حتى الصوت وصل. لكن كشف لعمر، وسيدنا علي رضي الله عنه كان في الخطبة فسأل عمر انه انت قطعت الخطبة وقلت يا سارية مع تومبا معين، كشف يعني، وكشف بالبصر هنا، الكشف كان كشفا بصريا. هناك كشف صدر، يعني لعل معنى من المعاني قد قرأه ذلك الذي قال واعلموا أن الله، أو ما قرره ابن تيمية في مجموع الفتاوى حينما تكلم عن الكشف ويذكر بالنص أن فلانا كان يجالسه وخطر بباله حتى الخواطر يمكن أن تنتقل. بل ربما نحن دون أن نسميه كشفا ربما نكون في مجلسين فيخطر ببال خاطر، يمكن أنا ما أستبعد أن يكون هذا الخاطر يكون من صدر بجانبي، يمكن أن يكون من حيث الإمكانية وهذا يحصل. فيما يتعلق بسيدنا عمر رضي الله عنه هذه كرامة، وقد خربها العلماء خاصة حينما أصبحنا ننقل الأخبار على الهواء مباشرة وبلا أسلاك. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم نادى المنادي الصلاة جامعة واجتمع المسلمون، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس بعنوان الصلاة جامعة فيجتمعون فيخبرهم بأمر، أمر ما. فلما صعد المنبر بعدما اجتمع الناس قال ألا أخبركم بجيشكم هذا الغازي، وأراد أن يخبرهم عليه الصلاة والسلام عن السرية التي أرسلها إلى مؤتة وعليها الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اشتبك القوم مع الروم مع النصارى هناك في مؤتة، وصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ينقل المعركة، كشف واضح، يقول استلم الراية ثم. إذا نحن أمام خوارق. سيدنا عمر لا نسميه معجزة، هذا كيف نسميه كرامة. بالنسبة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نسميها كرامة مع أنه هي كرامة، وإنما نسميها معجزة. طيب هل النفس تتشوف بمثل هذا؟ تتشوف. هل ينبغي أن تلجم أو أن تسدد من حيث يقال لها؟ إذا رزقك الله عز وجل اليقين، إذا كنت مطمئنا بالله، إذا كنت على جانب من التقوى، إذا حقق الله عز وجل في سلوكك الورع، والورع مني من الله، الورعون حال من الله يلبسهم فيكون به على جانب من الورع، ما يحتاجون معه إلى أن يدخلوا في مغارب الأمور ومشارقها، وإنما كل شأنهم على السداد، بل أي شيء فيه شبهة ابتعدوا عنه بالفطرة الإيمانية، بل هم ربما تركوا بعض أجزاء الحلال خشية أن يقتربوا من الشبهة. ألم يرزقك الله عز وجل أن تحافظ على الصلوات جماعة؟ إذا كنت لا تستطيع أن تحافظ عليها كلها فلا بد إذا كنت مستددا موفقا من أن تصلي في جماعة ما أمكنك ذلك، وخاصة فيما يتعلق بصلاة الصبح، صلاة الصبح. والذين كانوا يستيقظون بعد طلوع الشمس جاء الازدحام ليعلمهم كيف يستيقظون من الساعة 3:30 من أجل أن لا يسرحوا من وظائفهم، خاصة في المخاطر التي تضرب الأمة طولا وعرضا، يعني يستيقظون مع أنه ما كان يستيقظ للصلاة. أنا أرسل اليوم واحد كاريكاتير، الأم عم تقول لابنها، عم تقول يا بني أذن الفجر، هو متغطي بالحافة عم يقول زين من هذا الكلام. الصورة الثانية، يا بني طلعت الشمس وما تهيأت في الوظيفة، قال لهم يا سبحان الله يعني أنتم تريدونني أن أتفنش من الوظيفة؟ فقام مباشرة للوظيفة فلهوي، أما لصلاة الصبح زين وبقي منتمر باللحاف. هذا بدل على خلل في التصور، خلل في إشراق الحقائق. الحقائق لن تشرق الإشراق الذي يستنيض الحوار. إذا رزقك الله عز وجل الاستقامة على العمل، وإن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومن مظاهر الإتقان المداومة أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن خلى. فلتحمد الله وطامن نفسك أنك إذا كان لك نصيب عند الله عز وجل من الكرامات فيأتيك. الكرامة تضع في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ إذا لم تجب عن هذا السؤال محافظتك على الصلوات جماعة في كفة الحسنات ولا في كفة السيئات. احرص على أن تسعى لما يكون في كفة الحسنات واجتنب ما يمكن أن يكون في كفة السيئات. بعض المعاني حتى نختم إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق به. الاستقامة عين الكرامة. الولي لا يعرف كونه وليا. نقطة لعلها من الأمور المهمة جدا. هل الولي يعرف نفسه؟ سؤال مطروح. قال لا يعرف الولي نفسه، وإنما يظهر منه ما يدل على استقامته. الذي يظهر منه من الطاعات يدل على أنه على المنهج، على أنه على الصراط المستقيم. ولكن هل يضمن من يشاهد من نفسه أنه متجه وأنه على الصراط؟ هل يضمن الخاتمة؟ إذن فليبقى مطمئنا نفسه ولا يدعي أنه ولي، لأن الولي الحقيقي هو الذي يلقى الله عز وجل على الاستقامة الكاملة لله تبارك وتعالى. الولي لا يعرف كونه وليا لأنه لا يقطع عاقلا بأن أعماله مقبولة، وإنما هو بين الخوف وبين الرجاء. نحن نصلي لكن نسأل الله أن يتقبل، نسأل الله أن يتقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلنا هذه سنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أنه رفع القواعد من البيت، البيت الذي يطوف حوله أو طاف حوله ملايين العباد، وحتى الأنبياء طافوا حوله، ومع ذلك بعدما رفع القواعد من البيت قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أولئك الذين يتصدقون ويسألون الله القبول، يقرؤون القرآن ويسألون الله القبول، يذكرون الله عز وجل ويسألون الله القبول أيضا. إذا من حيث إني لا أدري ما الخاتمة، ومن حيث إن النص القرآني جاء ليدل على أن من أتى بالحسنات ينبغي ألا يفسدها، بل ينبغي أن يلقى الله عز وجل عليها، وإفسادها إنما يكون بفساد الخاتمة. وحيث كانت الخاتمة من الغيب إذا نحن على وجه، وخوفنا من سوء الخاتمة يحفظنا من سوء الخاتمة. إذا كان مطمئنا إلى حسن الخاتمة أظن أنه إما أن يكون إما أن تكون طمأنينته بحسن الخاتمة بوحي أو بغير وحي، لا وحي بعد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. مع ذلك أنه غلبة ظن، وما ينبغي أن يغلب هذا الظن على الإنسان، بل ينبغي أن يظل خائفا من سوء الخاتمة. ما الذي يقول الشيخ هنا؟ الولي لا يعرف كونه وليا. علل هذا الكلام ب يصير الولي ولي لأن الحق يحبه. يمكن أن أتلمس حالتي مع الله من حيث منزلة الله من قلبي. إذا أردت أن تعرف منزلتك من الله فانظر فيما أقامك الله، أو فانظر إلى منزلة الله منك. ينزلك الله تبارك وتعالى من منازله حيث تعظمه. إذا وجدت تعظيم الله عز وجل في قلبك فهذه بشارة خير. لكن إما أن أكون أنا أحب الله أو يحبني الله، أو أحبه ويحبني، يحبهم ويحبونه. بالنسبة لي حب الله عز وجل غير، حب الله لي غير. يمكن أن تكون مطالع هذا الغير، بدايات علامات هذا الغير، شواهد هذا الغير أني أنا أسلك سبيل النوافل، وأخذ من قوله سبحانه الذي بلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأنا في طريق النوافل. أما إذا لم أسلك سبيل النوافل ولم أسلك سبيل أن يحبني الله تبارك وتعالى، مثلا إن الله يحب المحسنين، وما فتشت نفسي ساعة واحدة أنا محسن أو غير محسن. إن الله يحب المتقين، وأنا ما بحثت في نفسي ولا مرة ولا حسبتها أنا من المتقين أو لست من المتقين، لأنه ما يهمني ذلك، يهمني أمور كثيرة جدا إلا أن أتحقق أنا من المتقين أو لست من المتقين. هناك مواصفات، نعم هناك مواصفات للمحسنين. إذن إذا فتشت كتاب الله عز وجل لترى فيه من يحبهم الله من أجل أن تتحقق بالمحاب التي تقربك من الله تبارك وتعالى، مع ذلك أحبك الله. حب الله لي غير حبي لله، لو افترضنا وهذا مفترض صحيح إن شاء الله، أنا أحب الله عز وجل، من مقتضيات الإيمان أن أحب الله تبارك وتعالى. لكن الولاية لا تأتي بأن تحب الله، وإنما تأتي بأن يحبك الله. الولاية ما منه إليك لا ما منك إليه. ومن هنا ماذا قال الشيخ؟ قال يصير الولي وليا لأجل أن الحق يحبه، لا لأجل أنه يحب الحق. ومرة ثانية وثالثة، وهذا لعله من المداخل الدقيقة الرقيقة التي إذا ثبت الفهم فيها طول، وضلال الفهم فيها يردف السلوك. أقول أنت تتأتى منك علامات تدل على الخير، علامات، لكن ما تستطيع أن تقطع بأنها علامات جازمة حازمة ستلقى بها الله تبارك وتعالى. ما تدري، نرجع نقول أقبلها الله أو لم يقبلها الله. عندنا شواهد، نحن إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أين مكان الإيمان؟ القلب. الإيمان يرى في السلوك، نعم يرى في السلوك. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إذا رأيت اللسان طويلا واليد بطاشة مؤذية، فأين حظ المسلم من إسلامه؟ إذن المسألة تحتاج للتفتيش. حب الله لك هو الذي يجعلك وليا، وليس مجرد حبك لله تبارك وتعالى. وإن كان حبك لله عز وجل أمر عظيم، من أعظم الدعوة التي تدعيها النفوس أنها تحب الله. ما في أعظم من محبة الله، كل ألوان المحبة في كفة، وحب الله عز وجل في كفة، بل قل فليس الذي بيني وبينك عامرا وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا رضيت عليك بنو تميم فلا تحمل هما لأي غضب من أي قبيلة من القبائل، المهم أن تحقق حب الله عز وجل في ذاته، وهذه علامة خير لكن ليست بقاطعة. ثم إن محبة الحق سر لا يطلع عليه أحد إلا من شاء الله عز وجل أن يطلعه. حينما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام ويخبر بأن الله يحب فلان، حينما جاء الحديث الشريف إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملأ الأعلى إن الله يحب فلان فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. لكن من يخبرني؟ هو هذه النقطة، من يخبرني؟ حينما نزل جبريل يسلم على السيدة خديجة رضي الله عنها، يسلم جبريل قال يسلم الله على خديجة رضي الله عنها، بلغها سلام الله عز وجل. كيف استوعبت؟ أنا ما أعرف حصتها. كيف قرر لها قرار؟ ما أعرف. لو لم تكن كراسياتي لا قفزت قفزات. مثلا ليس سهلة، ليس كما للصور. نحن إذا جاءت علاوة وزننا بيكون 120 بصير 55 مباشرة مرخص، علاوة بسيطة يعني كذا درهم. فكيف إذا جاءت هذه العلاوة التي نتكلم بها أو الحلاوة التي نتكلم عنها؟ إذن طاعات العباد لا تؤثر في محبة الحق بسرعة من محبة الله عز وجل أزلية على أفكار. وهذا معنى دقيق، أنا ما أريد أن أدخل فيه دخول عميق، لكن أقول محبة الله عز وجل محبة أزلية، من الأزل يحب الله تبارك وتعالى الذين أحبه. ولا يحب الله تبارك وتعالى إلا من ختم له بخاتمة السعادة. لا يحب الله تعالى إلا من ختم له بخاتمة السعادة. والله عز وجل أحاط بالخواتيم. ومن هنا لو أن إنسانا قد تسكع في دروب الحياة دون أن تكون له مقاصد صحيحة، لكن علم الله عز وجل أنه سيتوب وأنه سيقبل على الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل إذا تعلق علمه بأن هذا الذي كان يتسكع ثم استقام وأقبل على الله تبارك وتعالى واستقام على الإقبال إلى أن لقي الله عز وجل يحبه الله من الأزل، لأن لا تغير في صفات الله تبارك وتعالى، والعوارض هذه لا تؤثر في محبة الله تبارك وتعالى. المهم من الخواتيم، والخواتيم هي عين السوابق. سبق في علم الله أن إبليس مرجوم، وسبق في علم الله أن فرعون ملعون، وسبق في علم الله أن عمر الفاروق رضي الله عنه من أصحاب الجنة من أهل الجنة، سبق في علم الله. والخواتيم جاءت وفق ما سبق في علم الله تبارك وتعالى. قال الطاعات منها محدثة، صحيح وجدت بعدما وجدنا ونحن لم نكن ثم كنا، وصفات الحق قديمة، وإن الحكم بكونه وليا واحد، وبكونه من أهل الجنة اثنين، وبكونه يثاب لأنه من أهل الجنة. قال يتوقف على الخاتمة. لاحظ دقة الأداء القرآني الذي ربما أكثرنا تلاوته لكن ما وقفنا إلا بعدما قال العلماء قفوا فوقفنا، قلنا والله صحيح. لاحظ التعبير: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أين التعبير؟ قال لم يقل من عمل الحسنة هنا، قال من جاء. ولو افترضنا أن هناك مواطن من عمل فإنها مقيدة بمن جاء. لماذا؟ قال من جاء ما ينبغي أن يعمل الحسنة ثم يحرقها. لما يحرقها؟ بالالتواء. لما يحرقها؟ بسوء الخاتمة. لما يحرقها؟ بالردة. لو عمل عمل الثقلين ثم ارتد لهدم كل ما عمله من أوله إلى آخره. وفي المقابل لو أنه أساء وأساء وأساء ثم أقبل على الله عز وجل ولقي الله عز وجل بهذا الإقبال فهو من أهل السعادة. إذا قال من جاء بالحسنة، قال من جاء ولم يقل هنا من عمل، دلالة على أنه لا بد من أن يحمل الحسنة معه، لا ينقضها ولا يدحضها ولا يلغيها بأي سلوك من السلوكيات. نحن نعلم بأن المسلم يمكن أن تقع منه ردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أحكام الردة ما زلنا نقررها في درس الفقه يوم الأحد. فيما يتعلق بالردة، الردة هي تكذيب بعد سبق تصديق، تكذيب بعد سبق تصديق. لو أنه عمل وعمل وعمل ثم ارتد، والارتداد قد يكون به تحليل ما حرم الله، كأن يقول كذا وكذا وكذا في فتاوى، فإذا به يحل ما حرم الله أو بالمقابل يحرم ما حل الله تبارك وتعالى. هذه من أسباب الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، من أنكر معلومة من الدين بالضرورة، هو من أنكر معلومة من الدين بالضرورة، فيبقية الدين الذي يقوم به. قال آمن بكل الرسول إلا واحد، هدم كل إيمان بالرسول. لماذا صح أن نفسخ الاثنين أو أن نجعل هذا البناء جزء منه صالح جزء منه فاسد، خاصة بما يتعلق بالإيمانيات؟ التكذيب بأي كتاب أنزله الله عز وجل، التكذيب بكل الرسل وبكل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فدل على أن استحقاق الثواب مستفاد من الخاتمة لا من أول العمل، ولأن هذا من كون الولاية لها دلائل. هذه نقطة لعلها يعني تفتح باب نتنفس منه آمالا. قال ما يمتنع على الإطلاق بعدما قلنا أن الولي لا يعرف نفسه لأنه لا يعرف خاتمته ولا يعرف مقامه عند الله عز وجل، بل أنا أقول أشد من هذا، العارفون بالله عز وجل وسادة العارفين الصحابة رضي الله عنهم مع تبشير الله عز وجل لهم بالجنة كانوا يخافون، لأن الجلال قد هيمن على ذواتهم وما ينبغي أن يغفلوا الإجل، بل الرسل عليه السلام يخافون من الله تبارك وتعالى مع أنهم معصومون. ألا يخشى الرسل عليهم السلام من الله تبارك وتعالى؟ بمقدار ما تزداد علما بالله تزداد خشية لله عز وجل، تتعرف إلى الجلال والجمال والكمال. فهنا من الدلائل الانقياد في ظاهر الشريعة، أنت ولي ولي لله تبارك وتعالى ما دمت ملتزما شرع الله. اختلف اثنان فقال احدهما الى اخر تعال اخي الشارع، قالوا لا ما اريد الشرع، بكفي هذا ما اريد الشرع، مع انه بصوم وبصلي بصوم وصلي ما في مشكله عنده، اما هنا حينما يشارع خصمه فانه يعلم بان الحق عليه ويعلم بان الشرع لن يحكم له وانما يحكم عليه، فهو لا يريد شرعا يحكم عليه، ومن هنا ربما ذهب بخصمه الى المحاكم العاديه التي لا شرع فيها. هنا قال انت منقاص ظاهر الشريعه والباطن مستغرق او مستغرق في الحقائق الربانيه، والباطن ممتلئ بالحضور مع الله عز وجل. ومن الادله على الولايه ان لا يكون لك استقرار مع شيء من الاكوان الا مع الله تبارك وتعالى، يعني لا يخر قرارك اذا كنت تبحث عن عمل فوجدته قرر قراره الآن، لا يحصل قراره إذا كانت يدك فارغة ثم امتلأت بالدنيا، ينبغي أن يكون القرار الحقيقي استقرار النفس طمأنية الذات طمأنية القلب بالله جل جلاله وما سوى الله عز وجل، ما ينبغي أن تكون لنا ملاذا نستقر في ظلاله أو نستريح في عطائه، لأنه كل ما سوى الله خلق الله وعطاء الله تبارك وتعالى. ثم يأتي ليقول الشيخ ونختم بهذا، ليس كل عمل، وهذه مهمة جدا، إذا قلنا نحن بولاية عند فلان دلائلها عنده دلائلها وقد أظهر الله عز وجل على يديه كرامه، نحن عندنا صار ولي عنده دلائل الولاية ثم ظهر على يديه خارق العادة، هنا ينبغي أن نعلمه لنقول له ليس كل عمل يورث كشفا أو يورث تصرفا بالكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث كشفا ولا تصرفا، لأنهما إن لم يكونا مما يستعان به على دين الله كانا من متاع الحياة الدنيا، وقد يحصل ذلك للكفار من المشركين وأهل الكتاب. من هنا نقول فضائل الأعمال درجاتها، يعني كيف نعرف أن هذا العمل فاضل؟ قال أنا أعرف لأن الله عز وجل قد أظهر على يدي كرامة، فهم من الكرامة التي خلقها الله عز وجل على يديه أن أعماله فاضلة، قل لا، الكرامة بظهورها لا تدل على أن عملك أفضل من عمل مماثل لعملك، لكن الله عز وجل ما أظهر على يدي الآخر الكرامة التي أظهرها على يديك، ليست الكرامة التي ظهرت على يديك إنما تدل على أن عملك أفضل عند الله عز وجل. طيب مما نأخذ فضائل الأعمال؟ ما الميزان؟ هل هو ميزان ظهور الكرامة وعدم ظهورها؟ قال لا، تتلقى قضية فضائل الأعمال ودرجات الأعمال من دلالات الكتاب والسنة. وبهذا يدرك لماذا لا تكون الكرامات لكل المجتهدين في طاعة الله، لأنه المطلوب مني أن أحقق عبوديتي لله عز وجل، مطلوب نفسي أن تتميز عن سائر النفوس بخارق للعادة يخلقه الله عز وجل على يديه. وربما جلسنا في مجلس فإذا بنا نتحدث عن تقي من الأتقياء ولي من الأولياء عالم من العلماء، فإذا بنا نتحرك ضمن إطار أنه له كرامات، كرامة فلان كرامة فلانية كرامة فلانية، إذا أردنا أن ندعم ثقتنا به و يقيننا فيه يمكن أن نقول لا مانع، ولكن أن تستدل على أفضليته بما ظهر على هذه الكرامات. الأصل أن العمل الأفضل هو الذي فضله كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما أجل الكرامات؟ دوام التوفيق للطاعة. أفضل الكرامات أن يديم الله عز وجل عليك توفيقك للطاعة. أفضل الكرامات أن تحفظ من المعاصي والمخالفات. بمعنى أنت موظف لح لك درهم، درهم لا درهم مزهي، لح لك مليون درهم رشوة، فامتنعت اتقاء حفظا لدينك، هذه كرامة عظيمة، هي أعظم من أن يخلق الله عز وجل على يديك أمر خارق العادة. هذا هو المطلوب. المطلوب أن تنأى بنفسك حتى عن الشبهات. إذا وجدت من نفسك نائية أو نائية عن الشبهات فأنت في حفظ الله تبارك وتعالى، وهذا هو المقياس. لا نمنع على الإطلاق مع هذا المقياس أن يكرم الله عز وجل من شاء من عباده بشيء من الخوارق. المحفوظ ليس معصوما، أنت محفوظ، لكن هل نعني بهذا أنك لا تعصي؟ قال لا، لا يعني من الحفظ أو بالحفظ أنك لا تعصي، لأنك لست معصوما، المعصوم وحده هو الذي يقع في مخالفة، أما المحفوظ ربما وقع، لكن الفرق بينه وبين غير المحفوظ أن المحفوظ إذا وقع في مخالفة من المخالفات فإنه يسارع للرجوع إلى رحاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا نختم على أن نكمل إن شاء الله عز وجل بما قاله ذلك الحكيم العارف بالله تبارك وتعالى: ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. ثبوت التخصيص يكون بأن يظهر الله عز وجل على يديك خارقا للعادة، يعني كرامة. زميلك في الدراسة ما كان له هذا الخارق، هل يعني هذا أنك أفضل من زميلك؟ لا أبدا، لأنه قال ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. ممكن يكون زميلك الذي لم يرضي الله عز وجل على يديه الكرامة هو قد خلص من كثير من الشوائب التي ما زالت خارة في نفسك ومهيمنة عليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم أينما توجهنا وتوجهين إليك، لا تعودنا اللهم عنك إلى إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافه عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.